بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في شرح متن قطر الندى في علم النحو. انتهى ابن هشام رحمه الله تعالى من الكلام على الفعل بأقسامه، ومن ثم يشرع في الكلام على الحرف. قال: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. هكذا عندكم في المتون بالنص، هناك أي اختلاف؟ هناك أي اختلاف في النصوص؟ ها؟ يقول: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. هذا هو كل مادة ابن هشام في من الكلام على الحروف في قطر الندى. نعم. وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. عرفنا من قبل أن انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف مستدل عليه بالاستقراء والعقل جميعا، فلم نقف بالتتبع على شيء غير الاسم والفعل والحرف، ولم نقف كذلك بالعقل على وجود هذا الشيء الرابع. وهذا الحصر الاستقرائي العقلي قد سهل شرح باب الحرف في علم النحو، لأننا نعلم من ذلك الحصر أن الكلمة إن لم تكن اسما أو فعلا فهي ليست إلا الحرف، ليست إلا الحرف. وهذا حصر وتمييز للحرف وليس تعريفا للحرف. أما تعريف الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، كما عرفتم حتى في الأجرمية. نعم. أي كانت الكلمة ذات دلالة في غيرها. وقد أضاف الفاكهي قوله فقط، حينما قال كلمة دلت على معنى في غيرها قال فقط، يعني قال الكلمة هي كلمة، الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، وضع كلمة فقط في تعريف الحرف. فلماذا؟ لماذا قال فقط؟ تبع في ذلك بعض النحاة حتى يخرج الفعل، لأن الفعل يدل على ماذا؟ لأن الفعل يدل على غيره، كذلك يدل في غيره على دلالة معينة، على مدلول معين في غيره. نحن نقول الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بأحد الأزمنة الثلاثة، صحيح؟ هو هنا تبع بعض النحاة في قولهم لابد أن نقول فقط حتى يخرج الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يدل في غيره على النسبة إلى فاعل معين، لأن الفعل يدل في غيره على النسبة إلى فاعل معين، وهذا لا يعرف، هذا لا يعرف من نفس الفعل، لا يعرف من نفس الفعل. لذلك كان واجبا ذكر الفاعل، كان لابد من ذكر الفاعل المعين. نعم. وكذلك لتخرج الأسماء التي دلت على معنى في نفسها ومعنى في غيرها، هناك أسماء تدل على معنى في نفسها ومعنى في غيرها، كأسماء الشرط والاستفهام، كأسماء الشرط والاستفهام. نعم. فأسماء الشرط إنما تم بناؤها لماذا؟ لتضمنها معنى الحروف. أسماء الشرط إنما تم بناؤها لتضمنها معنى الحروف كما عرفنا، فإذا هي تدل على أشياء في غيرها. ويجاب عن ذلك بأجوبة لا تخفى أو قد لا تخفى، نعم، على من يتأمل. كأن يقال مثلا إن التعريف بدون قيد فقط قد راعى الأصل لا ما يقع من التضمين في قضية الأسماء هنا، واضح؟ ولكن المراد هنا هو أن أبين لماذا قال الفاكهي فقط، وليس المراد أن أحرر الأمر في نفسه. نعم. ورجوعا إلى الحرف، الحرف هو ما دل على معنى في غيره، ومعنى الدلالة في غيره أنه يتوقف فهم معناه على ذكر المتعلق الذي يتعلق به ذلك الحرف. ما معنى أن أقول هذا الشيء دل على معنى في نفسه وهذا الشيء دل على معنى في غيره؟ كيف يدل على معنى في غيره؟ كيف يدل على معنى في نفسه؟ وأنت تقول أنا أجد على هذا في هذا الحرف الذي تقول إنه دل على معنى في نفسه، أجد له معنى، أجد له معنى في نفسه. نعم، ولكن يتوقف فهم معناه، يظل ناقصا، يتوقف فهم معناه على ذكر المتعلق، يعني الذي تعلق به هذا الحرف. كما أن معنى الدلالة في النفس أن الاسم أو الفعل لا يتوقف فهم كل منهما على ذكر غيرهما. أنت تقول كتاب وتقول كتب، تقول كتاب وتقول كتب، أنت فهمت من كتاب، فهمت المعنى، وفهمت يعني المعنى الذي يختص بهذه اللفظة، هذا المعنى المجزوء الذي هو مؤهل لأن يدخل في تركيب، خلاص. وفهمت كتب، فهمت ماذا؟ فهمت وجود الفعل وفهمت الزمن، خلاص. حتى وإن كنت منتظرا لفاعل، حتى وإن كنت منتظرا لفعلك، الفعل نفسه والزمن فهمته. لكن لما أقول لك من ماذا، فقلت لك من كتاب، أنت فهمته، هو دل على معنى في غيره، يعني كلمة من هنا، كلمة من هنا لا يظهر معناها إلا إذا ذكرت معها ما تتعلق به، ذكرت معها المتعلق. بخلاف كتاب فهمنا، بخلاف كتب فهمنا، فهمنا هذا المعنى الخاص الذي دلت عليه مادة الكاف والتاء والباء، وفهمنا هذا الزمن الذي أخذناه من الصيغة، الذي أخذناه من الصيغة. نعم. لكن من هذه تربط بين شيئين، من ماذا إلى ماذا، من ماذا إلى، لا تقل أنا فهمت الابتداء منها، الابتداء هذا ليس هو المعنى، بخلاف كتاب وكتب، هذا معنى كتاب وكتب، هذا معنى. أما من الابتداء هذا في نفسه ليس معنى، ابتداء ماذا؟ اللفظة هنا لم تدل على شيء معين. نعم. هذا حد الحرف. أما علامته التي وضعها له ابن هشام رحمه الله، فهي أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. فإذا لم يقبل شيئا من هذه العلامات، سواء التي ذكرها ابن هشام والتي لم يذكرها، إن نقول لما قال علامات الاسم يعني التي ذكرها ابن هشام والتي لم يذكرها، وليس فقط هذه العلامات التي ذكرها ابن هشام. نعم. فإذا لم يقبل هذه العلامات، علمنا أن هذه الكلمة حرف لدلالة الاستقراء والعقل على انحصار الكلمة في الفعل، في الاسم والفعل والحرف كما علمنا. نعم. قال: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. قال: نحو هل هل حرف استفهام، هل حرف استفهام، ومن أحكام هذا الحرف أنه يدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، يدخل على الجملة الفعلية والجملة الاسمية. نعم. فتقول: هل قام زيد؟ وتقول: هل زيد في الدار؟ إلا إذا احتوت الجملة الاسمية على فعل، إلا إذا احتوت الجملة الاسمية على فعل، إذا كان خبرها فعلا، إذا كان خبرها فعلا. واضح؟ لماذا؟ لماذا؟ قلنا أولا هي تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لا إشكال دخولها على الجملة الفعلية، لا إشكال فيها. دخولها على الجملة الاسمية هذا فيه تفصيل. تدخل على الجملة الاسمية في مثل قولك: هل زيد في الدار؟ الجملة هنا خالية من الأفعال. أما إذا وقع في حيزها فعل فإنها لا تقبل إلا أن تقترن به، إلا أن لا يفرق بينها وبينه شيء. نعم. يعني إذا كان الفعل في حيز هل، حتى يعني إذا جملة الفعلية خلاص فهمنا، لكن الاسمية تدخل عليه كذلك، إلا إذا كان في الاسمية فعل، إذا كان خبرها فعلا، إذا كان خبرها فعلا. هنا لا تقول مثلا: هل زيد قام، هل زيد يفعل كذا. لماذا؟ لأنها وقع في حيزها فعل، وهي لا تقبل الانفصال عن الفعل. نعم. فهذا الحرف يدخل على الجملة الفعلية، ويدخل كذلك على الجملة الاسمية. نعم. بشرط ألا يكون فيها فعل، فإن حضر الفعل فيها لا بد أن يلتحم مع هل، لابد. لماذا؟ ما السبب؟ لقوة تعلقها بالفعل. نعم. وهذا في الاختيار، يعني هذا الكلام في الاختيار. ما معنى أن تقول في الاختيار؟ قولك في الاختيار يعني في النثر لا في الشعر. يقولون: يجوز لا يجوز في الاختيار كذا ويجوز في الضرورة، يعني لا يجوز في النثر كذا ويجوز في الشعر. الشعر له قانون خاص، الشعر له قانون خاص، ولهذا يقولون الشعراء أمراء الكلام، يعني لهم أن يصدروا القوانين. نعم. فالشعر له قانونه الخاص، وهناك كتب ألفت في قضية الضرورة الشعرية وما يقبل منها. نعم. يعني ما حدودها وكيف تفعل وما يجتنب فيها وما يباح استعماله منها وهكذا. نعم. هذا اصطلاح الضرورة الشعرية، وإلا فدلالته اللغوية يعني ينبغي أن نقف عندها. يعني هل الشعراء يضطرون إلى شيء يكون على خلاف المراد، على خلاف كذا، على خلاف ما كان ينبغي أن يقال؟ قد نقول هو على خلاف ما يعتاد أن يقال، ما يعهد أن يقال، لكن هل يقال إنه على خلاف ما كان ينبغي أن يقال؟ لا، هذا شيء آخر تماما، لكن المجال هنا لا يتسع. نعم. فنقول في هذا يكون في ماذا؟ في الاختيار، يعني يجوز في الشعر ولا يجوز في النثر أن يقع الفعل في حيز هل دون أن يلتحم بها. على ما ذكره سيبويه رحمه الله. ولذلك فرق المرادي في كتابه الذي ألفه في حروف المعاني، من أفضل كتابين ترجع إليهما في حروف المعاني، المغني مغني اللبيب لابن هشام، الجنداني في حروف المعاني للمرادي، الجنداني للمرادي، ومغني اللبيب لابن هشام. نعم. فرق المرادي في كتابه هذا بين الهمزة، بين همزة الاستفهام وبين هل. بماذا؟ بأن همزة الاستفهام يمكن أن يليها الاسم الذي يأتي بعده الفعل، يعني حتى في حالة الاختيار همزة الاستفهام يمكن أن يليها الاسم الذي يأتي بعده الفعل، لا إشكال. هذا في الكلام النثري، فتقول أزيد قائم، وتقول أزيد ضربت، أزيد ضربت، إذن هذه دخلت الهمزة هنا، دخلت على زيد، وجاء بعده فعل، فعل الضرب، هذا لا إشكال فيه. نعم. وإن كان الأولى أن يليها الفعل. أما هل فإنها لا يأتي بعدها الاسم الذي يأتي بعده الفعل إلا أن يكون ذلك في الشعر كما عرفنا، ولذلك لا تقول هل زيد قام إلا على شذوذ كما ذكره الرضي شارح الكافيين، على شذوذ. نعم. طيب، هناك مسألة مهمة جدا تعرض لها الفاكهي وأجملها. قد يشتبه هذا بما في باب الاشتغال، يعني مما سيأتي في علم النحو معنا، هناك باب الاشتغال، وذلك حينما يشتغل الفعل بالعمل في ضمير يعود على اسم متقدم على الفعل. حينما يشتغل، أنا سأحاول أن أيسرها لأن الباب لم يأتي بعد. نعم. حينما يشتغل الفعل بالعمل في ضمير يعود على اسم متقدم على الفعل، كقولنا مثلا زيدا ضربته، زيدا ضربته، فالفعل ضرب كان الأصل فيه أن يعمل في الاسم المتقدم وهو زيد، فتقول زيدا ضربته، وتعرب زيدا هنا على أنه مفعول مقدم، هذا لا إشكال فيه، صحيح؟ تقول زيدا ضربته، زيدا ضربته، فتقول زيدا هنا مفعول به مقدم، خلاص، والإعراب الباقي مفهوم. ولكنك قلت هنا زيدا ضربته، زيدا ضربته، هنا وقع الإشكال. لماذا؟ لأن الفعل أصبح مشتغلا بالعمل في الضمير ضربته، فأنت لا تعرف إلى، كأنك لا تعرف إلى أين ينبغي أن يرجع عمل الفعل، إلى زيد أم إلى الهاء. نعم، هذا هو موضع التميز الذي جعله بابا. نعم. فهذا استدعى حالة استثنائية في الإعراب، لأنك حين تقول زيدا ضربته، زيدا ضربته، فإن زيدا هنا ليس منصوبا بالفعل ضربته، زيدا هنا ليس منصوبا بالفعل ضربته الذي هو الذي لفظ بعدها، لا، ليس منصوبا بهذا الفعل، لأنه هذا الفعل ضربته، ضرب، هذا الفعل فعل الضرب مشتغل بالعمل في الضمير، وإنما زيدا هنا منصوب بفعل محذوف يكون الفعل ضربت مفسرا له، يكون ضربت، يعني ضربته، تكون جملة ضربته مفسرة له، ضربت ضرب الذي ذكر بعد زيد مفسرا لفعل، مفسر لفعل ذكر قبل زيد ولكنه محذوف. ويجوز لك هنا أن تقول زيد ضربته، ويكون زيد مرفوعا بالابتداء، وتكون الجملة ضربته كلها خبر جملة فعلية لزيد، هذا سهل لا إشكال فيه. الإشكال فيه زيدا ضربته، كيف نصبت زيدا وعندك ماذا؟ وعندك الهاء في ضربته، فالفعل الضرب منشغل بالعمل في هذه الهاء، فمن أين نصبت زيدا؟ قالوا هو منصوب بفعل محذوف تفسيره ما ذكر بعده من الفعل، من فعل الضرب. خلاص. فيقولون إنه يجوز لك أن تقول هل زيدا ضربته، هل زيدا ضربته، بل يترجح هنا نصب زيد في هذا الموضع. ومن هنا جاء الإشكال، أنت قلت لا يدخل الفعل، إذا وجد الفعل في حيز هل، يعني إذا كانت الجملة الاسمية فيها فعل فلا يمكنك أن تدخل بالاسم على هل، لابد أن الفعل هو الذي يلي هل، لابد أن الفعل هو الذي يلي هل. خلاص. فكيف تقول بل ترجح، لا تجيز فقط، بل ترجح أن تقول هل زيدا ضربته، يعني ترجح نصب، ترجح أيضا هذه الصورة وترجح نصب زيدا. نعم. فهذا قد يشتبه، هذا هو ما قد يشتبه. نعم. وإنما قلت ترجح نصب زيدا لماذا؟ لأنك تثبت هنا وتغرق في إثبات وجود الاسم الذي ذكر قبلها، فهذا يوهم أن الفعل هو الذي أثر فيها، أثر في هذا الاسم قبلها، وأنه لا يوجد فعل. لكننا فسرنا بعد ذلك بماذا؟ فسرنا بوجود فعل محذوف، فسرنا بوجود فعل محذوف. نعم. فهذا قد يشتبه في ترجيحهم أن تقول هل زيدا ضربته، أو إجازتهم أن تقول هل زيدا ضربته، هذا قد يشتبه ويشكل مع ما قلناه من أنه لا يجوز أن يفصل الاسم بين هل وبين الفعل. والواقع أنه لا إشكال. لماذا؟ لأننا قلنا إن زيدا في زيدا ضربته منصوب بفعل محذوف، وهذا الفعل هو الذي نقدره موجودا، نقدر وجوده بعد هل. تأمل هذا جيدا. نعم، نرجح وجوده بعد هل. نعم. بقي أن نعرف لماذا كانت هل لصيقة بالفعل إذا ما وجد الفعل في حيزها، لماذا كانت لصيقة بالفعل، لماذا إذا وجد الفعل في حيزها التصق بها، ها؟ ولماذا لا يفصل بينها وبين الفعل بالاسم كما جاز دخولها على الجملة الاسمية التي تخلو من الفعل، لماذا؟ الرضي شارح الكافية علل ذلك تعليلا قد صاغه صياغة رائقة. نعم، صاغه صياغة رائقة، وقال ما يعني إن هل في أصلها، قال إن هل في أصلها ينبغي أن تكون بمعنى قد. إن هل في أصلها، هذا كلام الرضي، قال هل في أصلها، في أصلها قبل أن تتطفل على الاستفهام، إن هل في أصلها ينبغي أن تكون بمعنى قد، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقد تختص بالأفعال كما هو معروف، فكان ينبغي أن تكون هل مثلها في هذا. ولكن هل تتفصلت على الهمزة في عدم اختصاصها بالأفعال، هل تتفصلت على الهمزة في عدم اختصاصها بالأفعال. نعم. فصارت تدخل على الجملة الاسمية، ولكن نظرا إلى أصلها الذي جاءت منه فإنها حين ترى الفعل في الجملة الاسمية فإنها تتذكر أصلها، ويحصل عندها حنين إلى هذا الأصل، فلا ترضى إلا بالفعل وتأبى الدخول على الاسم. فإن غاب الفعل بالتمام بالكلية وصارت الجملة الاسمية خالية منه، تمردت بتدخلها على الهمزة وقامت قيامها ونسيت. لكن إذا وجد حبيبها الذي هو الفعل، إذا وجد أصلها، إذا وجد أصلها لابد أن تعتنقه. إذا أردت أن تعمل طبيعية وأن تشارك الهمزة وتعمل كذا، عليك أن تبعد الفعل عنها، لأن هذا هو الحبيب القديم. فبمثل هذا عبر الرضي عن هذا المعنى وهو جيد. لم أقل كلامه بمعناه بنصه لكن بمعناه، وهو كان تعبيره هنا جيدا جدا. قال ابن هشام نحو هل وبل، بل معناه الإضراب كما في قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. نعم، وكما في قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة. وكما نقول ما قام زيد بل عمر، فأضربت على قيام زيد وأثبتت القيامة لعمر. نعم، وتقول لا تضرب زيدا بل عمرا، فأضربت على زيد وأثبتت الأمر بالضرب لعمر. نعم، ولعلك لاحظت أنه لما دخل بل على المفرد يعني لما كان ما بعده مفردا كان حرف عطف، لما كان ما بعده مفردا كان حرف عطف. نعم. قال نحو هل وبل. وكما تناول ابن هشام رحمه الله تعالى في الفعل ما اختلف في فعليته واسميته، كذلك تناول هنا في الحرف ما اختلف في حرفيته واسميته. تناول هنا ما اختلف في حرفيته واسميته بعد أن تناول ما وقع الاتفاق عليه، وهو أن هل وبل من الحروف، هل وبل من الحروف. ذكر هنا ما اختلف في حرفيته واسميته، نعم، وهي أربعة ألفاظ مهما وإذما وما المصدرية ولما الرابطة. مهما وإذما وما المصدرية ولما الرابطة. نعم، فقال وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة. قال وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. نعم، فنلاحظ هنا أن ابن هشام رحمه الله تعالى قد ذكر الكلمات التي وقع الخلاف فيها، فجعل اثنتين منها حروفا ونفى الحرفية عن اثنتين، وهذا مذهب ابن هشام رحمه الله، ولكن نحن ننتبه إلى أن الكلمات الأربع هي موضع خلاف بين النحويين. حتى وقعت مخالفة الفكهي لابن هشام، لكن هي هذه الكلمات الأربع وقع فيها خلاف النحويين على الجملة، سواء رجح ابن هشام كون كذا وكذا من الحروف أو من الأسماء، ورجح الفاكهي وغير ذلك. نحن يعنينا الآن أن نستعرض خلافهم وكيف التنظير لكل مذهب فيها، مع علمنا أنها موضع خلاف. طيب، أما مهما فالمشهور الذي هو مذهب الجمهور أنها اسم، وهو ما انتصر له ابن هشام رحمه الله أنها اسم. والمشهور فيها أنها اسم شرط، مثل من وما، ولا علاقة له لا علاقة لها بالظرفية. حتى أن الزمخشري رحمه الله في الكشاف وصف من يقولون إن مهما بمعنى متى ما بأنهم لا يد لهم في العربية أصلا، يعني ليس لهم باع ولم يمارسوا العربية. نعم، وهذا تعريض للإفادة يعني فقط، بينما الذي يعنينا هنا أن الجمهور على أن مهما اسم، نعم، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ومهما تأتنا به من آية، والشاهد في الآية أن الضمير في به يعود على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، الضمير لا يعود على الحروف. فقالوا ومهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به هي هذا الضمير يعود على مهما، لا يعود على شيء آخر، الضمير لا يعود على الحروف ولا يعود على الأفعال، فالضمير هنا يعود على مهما، فدل ذلك على أنها اسم. نعم. وذهب السهيلي وابن يسعون إلى أن مهما حرف، أو نقول يعني تعديلا على كلام ابن هشام في شرحه رحمه الله، تعديلا على كلامه نقول ذهبوا إلى أنها قد تكون حرفا، لأن ظاهر كلام ابن هشام أن هذا مذهبهم دائما أنها حرف، والواقع أنهم ذهبوا إلى أنها تقع حرفا في بعض المواطن، وهذا مما استدرك على ابن هشام في هذا الشرح. نعم. فذهبوا إلى أنها تكون حرفا، أو إلى أنها قد تكون حرفا، ها؟ واستدلوا على ذلك بقول زهير بن أبي سلمة في بيته المشهور في المعلقة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. تذكرون طبعا هذا البيت وتحفظوه، تحفظونه: ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، هو من الأبيات المشهورة في الحكمة عند زهير. نعم. والشاهد عند أصحاب هذا المذهب، ما هو الشاهد؟ ما الشاهد عند أصحاب هذا المذهب؟ الشاهد عند أصحاب هذا المذهب أن قوله خليقة هو اسم تكن، هو اسم تكن، فتكون تكن خالية من الضمير الذي يمكن أن يعود على مهما لتصير اسما، أو لنستدل على أنها اسم، حتى تكون مهما مبتدأ، والمبتدأ اسم، انتبهوا. يعني يقولون قولهم ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني ومهما تكن خليقة عند امرئ، إذا قلت تكن خليقة عند امرئ، إذا قلت ومهما تكن خليقة عند امرئ، خليقة هي اسم تكن، خلاص. ومعنى هذا أن تكن خالية من الضمير الذي يعود على مهما، والذي يجعلها مبتدأ، لأنها لو صارت مبتدأ كانت اسما، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما. فلما لم يكن هناك ضمير يعود على مهما، امتنع أن تكون مهما مبتدأ، لأن الخبر لما يقع جملة، الخبر حين يقع جملة لابد من وجود ضمير يعود على المبتدأ، والضمير هنا غير موجود، انتبهوا. الخبر حينما يقع جملة لابد فيه من وجود ضمير يعود على المبتدأ، وكذلك حينما تأتي بالاسم الموصول وجملة الصلة لابد في جملة الصلة من ضمير يعود على الاسم الموصول حتى يتم الكلام، حتى يربط الكلام. جاء الذي أكرمته، الهاء هذه تعود على الذي، جاء الذي أكرمت، الهاء مقدرة، الضمير مقدر، الضمير هنا مقدر، صحيح؟ نعم. تقول تقول مثلا تقول زيد في الدار، زيد في الدار، جملة في الدار تقدر فيها الفعل الذي يقدر فيها الفاعل، أي زيد يكون هو في الدار، أو كائن هو في الدار، حتى وقع في الخلاف في تقدير التعلق هنا أو تقدير المعنى هنا، هل يكون فعلا أو اسما، يعني هل تقدر زيد يكون في الدار أو تقدر زيد كائن هو في الدار، خلاص. إذن لابد في جملة الخبر من فعل يعود على لابد في جملة الخبر من فعل يعود على المبتدأ ليتم الربط وليكون الكلام صحيحا. فهنا لا يوجد ضمير ومهما، أنت تقول ومهما، إذا قلت إنها اسم فهي مبتدأ، أو إذا قلت إنها مبتدأ فهي اسم، ولكن هذا يلزم أن يكون بعدها في الجملة التي تأتي بعدها أن يكون في هذه الجملة ضمير يعود عليها. فإذا قلت تكن خليقة، فخليقة هنا هي فاعل تكن، هي اسم تكن، فأين عندك هنا أين عندك الضمير الذي يعود على مهما؟ فإذا امتنع أن يكون الضمير موجودا، هذا الضمير الذي يعود على المبتدأ، إذا امتنع ذلك كانت الكلمة خالية من هذا العود وما كانت اسما. نعم، فلا مناص هنا من أن تكون مهما حرف، لا مناص من أن تكون حرفا. نعم، فالخبر حين يقع جملة لابد فيه من وجود ضمير يعود على المبتدأ، والضمير هنا غير موجود، فلا مناص هنا من أن تكون مهما حرفا. نعم، وابن هشام أجاب عن هذا بأن الضمير موجود ولكنه مستتر، والضمير المستتر هذا يعود على مهما. نعم، يعني ومهما تكن هي، ومهما تكن هي، فهي تعود على مهما، هذا الضمير المستتر يعود على مهما، ومهما تكن هي. وقوله من خليقة تفسير لمهما، قوله من خليقة تفسير لمهما، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، فما مبتدأ ومن آية تفسير لما. نعم، إذن فمهما هنا مبتدأ، والخبر هو الجملة، الجملة التي هي تكن عند امرئ، أي تكن هي، فالضمير في الجملة الذي يصل الخبر بالمبتدأ مستتر، ومن خليقة تفسير لمهما، فتقدير الكلام ومهما من خليقة أو مهما خليقة تكن عند امرئ إلى آخره. هكذا أجاب ابن هشام عن قولهم إن خليقة، إن من هنا زائدة وخليقة هي اسمه تكن. طبعا حينما أقول خليقة هي اسم تكن فمن هنا زائدة، ومهما تكن من خليقة، يعني مهما تكن خليقة، أمسكت بالقلم، أمسكت القلم، فمن زائدة، يعني لا تؤثر في أصل المعنى. نعم، وأؤكد هنا ينبغي أن ننتبه إلى أن ظاهر كلام ابن هشام أن الذين يقولون بحرفية مهما هم يقولون بها مذهبا دائما، يعني أنها في كل أحوالها تكون حرفا، والحقيقة هي أنهم يقولون بأنها تكون حرفا في مواضع وتكون اسما في مواضع كذلك. نعم، فهي عندهم حرف في بيت زهير، عندهم حرف في بيت زهير، ولا يمتنع أن تكون اسما في الآية التي استدل بها ابن هشام. فعلى هذا لا يسلم استدلال ابن هشام عليهم بالآية. نبه على ذلك الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في حاشيته على شرح القطر، شرح ابن هشام للقطر طيب، هذا فيما يتعلق بمهما. ابن هشام يرجح أنها حرف، وكذلك طبعا هو نعم طبعا هل وبل حروف بالاتفاق. نعم، وأول كلمة، أول كلمة من الكلمات التي اختلف فيها في اسميتها وحرفيتها هي مهما. نعم، فالمشهور الذي هو مذهب الجمهور أنها اسم، المشهور الذي هو مذهب الجمهور أنها اسم، وهذا هو ما انتصر له ابن هشام، وقال في قوله، في قول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة، قال هي مبتدأ والضمير موجود بعد تكن، وهو موجود في تكن ويرجع على مهما، بخلاف من قال إنها حرف قال خليقة هو اسم تكن، خليقة هو اسم تكن. نعم، وإذا تخلو مهما من الضمير الذي يعود عليها، فبالتالي لا مناص من أن تكون حرفا. ثم ينتقل ابن هشام رحمه الله تعالى إلى إذنا، وهي كلمة ثانية من الكلمات التي اختلف فيها والتي رجح أنها اسم كذلك. نعم، حينما قال وليس منها مهما وإذما. نعم، أما إذن فكما قلت ذهب ابن هشام رحمه الله إلى أنها اسم وليست حرفا، موافقا بذلك المبرد وابن السراج وأبا علي الفارسي، ومخالفا سيبويه وغيره، مخالفا سيبويه وغيره. نعم، فسيبويه يذهب إلى أنها حرف مثل إن في إفادة الشرطية، سيبويه يذهب إلى أنها حرف مثل إن في إفادة الشرطية. نعم، فقولنا إذ ما تقم أقم هو في المعنى مثل قولنا إن تقم أقم. نعم، بينما هي عند من يقولون باسميتها ظرف زمان، ومنهم ابن هشام رحمه الله، ابن هشام يقول باسميتها هي عندهم ظرف زمان معناها متى تقم أقم، يعني عند سيبويه ومن يقولون بالحرفية معناها إن تقم أقم، إذ ما تقم أقم يعني إن تقم أقم، وعند من يقولون بالاسمية ومنهم ابن هشام معناها متى تقم أقم. واحتجوا في ذلك بأن إذ قبل دخول ما هي اسم والأصل أن تبقى على اسميتها، هذه حجتهم في هذا، أن إذ قبل دخول الماء عليها هي اسم والأصل أن تبقى على اسميتها. وأجاب من يقول بحرفيتها بأن التغيير الذي يخرج باللفظ عن أصله قد وقع قطعا، يعني إذا كنت تخشى من أن التغيير من أن يعني من وقوع التغيير وترى الأصل وترى أن الأصل عدم التغيير، فاطمئن قد وقع التغيير، لأنها كانت تستعمل في الماضي فصارت تستعمل في المستقبل. كانت تستعمل في الماضي صارت تستعمل في المستقبل، إذ كان كذا، إذ كذا، إذ كذا، إذ كان كذا، فكانت تستعمل في الماضي صارت تستعمل في المستقبل، إذ ما تقم أقم. لذلك قال من قال بحرفيتها قال إنها إن تقم أقم، ومن قال بظرفيتها قال متى تقم أقم، فهذا كله لم يقع، هي تستعمل إذن في المستقبل، سواء قلنا بمذهب سيبويه إنها بمعنى إن تقم أقم بمعنى حرف إن، أو إنها كحرف إن، أو قلنا بأنها ظرف بمعنى متى تقم أقم، كلاهما يدل على الوقوع في المستقبل. واضح؟ فكانت تستعمل في الماضي صارت تستعمل في المستقبل، فذلك يدل على أن معناها قد نزع منها تماما. وأشار ابن هشام إلى أن هذا الجواب فيه نظر، وأنا أعرف أن بعضكم الآن وقع في داخله هذا النظر. نعم، ولكن ابن هشام رحمه الله لم يبدي هذا النظر، معللا بأن مختصره لا يحتمل ذلك. لذلك شرح ابن هشام شرح مختصر، شرح فاكهي شرح تعليلي أوسع من شرح ابن هشام، شرح الفاكهي شرح تعليلي أوسع من شرح ابن هشام، ومن المفيد الجمع بين الشرحين. نعم، ولذلك أجمع بين الشرحين في هذا، أجمع مادة الشرحين في هذا في هذه المجالس. نعم، عرج الفاكهي على هذا النظر. نعم، وتفصيل هذا النظر هو أن وقوع التغير بالاستعمال في الماضي أو وقوع من الاستعمال في الماضي إلى الاستعمال في المستقبل لا يكفي للقول بأن اللفظ قد انقلب من الاسمية إلى الحرفية. لماذا؟ لأن صيغة الفعل، يعني الذين قالوا إنها حرف فقط حتى أتأكد أن المسألة عندكم واضحة، الذين قالوا إنها حرف بمعنى إن، قالوا إنها قد وقع فيها التغيير، يعني يا من تقولون إنها اسم، يا ابن هشام يا من تقول إنها اسم، ويا من تستدل بأن الأصل البقاء وعدم التغير، بأن الأصل البقاء وعدم التغير، التغير قد وقع فعلا، لقد أصبحت تستعمل في المستقبل بعد أن كانت تستعمل في الماضي، فينبغي أن نقول بالتغير، أصبحت حرفا، كانت اسما أصبحت حرفا، كانت اسما أصبحت حرفا، إذ كانت اسما فلما استعملناها من نقلنا استعمالها من الماضي إلى المستقبل أصبحت حرفا بمنزلة إن تقم أقم كما يقول سيبويه. ولكن قال ابن هشام في هذا الجواب نظر، وأظن أن هذا النظر واضح عندكم، يعني أنتم درستم قلب الفعل المضارع، تقلبون الفعل المضارع. فعلل الفاكهي ذلك وفصل هذا النظر بأن وقوع التغير من الاستعمال في الماضي إلى الاستعمال في المستقبل لا يكفي للقول بأن اللفظ قد انقلب من الاسمية إلى الحرفية، لا يكفي، لأننا نجد صيغة الفعل المضارع يدخل عليها لم، ولم حرف قلب وجزم، قلب يعني يقلب الاستعمال من المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضي، صحيح؟ فالمضارع يدخل عليه لم فيقلب استعماله من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، ويظل اللفظ فعلا مضارعا ولا يصير ماضيا أبدا، يكون معناه المضي معناه أو يكون مستعملا في الماضي، ولكنه لا ينقلب إلى الماضي، الفعل لا يكون فعلا ماضيا. تأمل هذا. إذن نقول إن إذ كظرف بمعنى متى كانت تستعمل في الماضي، نعم، صارت تستعمل في المستقبل، نقول إذ ما كذا، إذ ما تقم أقم، صارت تستعمل في المستقبل لا إشكال، لكنها في نفسها تظل اسما لا تنقلب حتى لو استعملت في المستقبل بدل الماضي مكان الماضي. نعم، تأمل هذا جيدا. فابن هشام ينظر ابن هشام يجعلها اسما خلافا لسيبويه، ابن هشام يجعلها اسما خلافا لسيبويه رحمه الله. ثم قال ابن هشام: بل ما المصدرية، بل ما المصدرية. بدأ ابن هشام يتكلم على الكلمتين الثالثة والرابعة ويذهب إلى أنهما حروف، يذهب إلى أنهما حروف، يقول: بل ما المصدرية، نعم، يعني أي هي التي تكون حرفا. فابن هشام يذهب إلى أن ما المصدرية من الحروف موافقا بذلك سيبويه، أنها حرف بمنزلة أن المصدرية كذلك، ومعنى كونها مصدرية أنها تنسبك مع ما بعدها بالمصدر، تسبك مع ما بعدها فينتج المصدر. تقول: أعجبني أن جئت، أعجبني أن جئت، أي أعجبني مجيئك. ويقول تعالى: ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، انسبكت ما مع الفعل بعدها فصارت مصدرا، ودوا عنتكم، هذا معنى كونها مصدرية، يعني هي مجموعها بما بعدها يدل على المصدر في نفسك. أما لماذا أتى بها ولم يأتي بالمصدر، هذه دراسة أدبية ليست دراسة نحوية. الدراسة النحوية تحلل وتشقق الموجود، تحلل المادة. أما لماذا آتي مرة أو أذكر مرة هذه المادة، مرة لماذا أذكر مرة أعجبني أن جئت، ومرة أعجبني مجيئك، أعجبني ما عملت، أعجبني عملك، هذه دراسة أدبية، هذا تحليل أدبي آخر. لماذا اخترت تركيبا دون تركيب، لماذا اخترت لفظا دون تركيب، لماذا أتيت هنا بجملة وأتيت هنا بمفرد، واضح. لكن النحو تعليل، النحو تعليل أو تشقيق وتوصيف لهذه الأجزاء التي تصح في كلام العرب، يصح الأتيان بها جملة في كلام العرب. نعم. فهذه الماء المصدرية معنى كونها مصدرية أنها تندمج مع ما بعدها لينتج المصدر. نعم. كما يقول الشاعر، هو شعر مجهول: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، أي يسر المرء ذهاب الليالي، يسر المرء ذهاب الليالي، ما ذهب الليالي يعني ذهاب الليالي. نعم. فابن هشام رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها حرف وثاقا لسيبويه الذي يقول إنها حرف بمنزلة أن المصدرية، بينما ذهب الأخفش، والأخفش كثيرا ما يخالف سيبويه، الأخفش كثيرا ما يخالف سيبويه، الأخفش تلميذ سيبويه، وكذلك ابن السراج ذهب إلى أن ماء المصدرية اسم وليست حرفا، ذهب إلى أنها اسم بمنزلة الذي، وأنه واقع على ما لا يعقل الذي هو الحدث نفسه. فالمعنى في قولنا أعجبني أن جئت، أعجبني الذي جئته، أي نفس الحدث، أي أعجبني المجيء الذي جئته، فهمتم؟ والمعنى في قوله تعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا الذي عنتموه. ومعنى بيت الشعر الذي هو يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة الذهاب الذي ذهبه الليالي. فكما تلاحظ هنا لابد من وجود الضمير في جملة الصلة الذي يعود على الاسم الموصول، فهمتم؟ ولكن هذا المذهب فيه إشكال، وهو افتقاره إلى السماع. هذه مشكلة هذا المذهب، يفتقر إلى السماع. فلم يسمع عن العربي مثل قولهم أعجبني ما جئته وودوا ما عنتموه ويسر المرأة ما ذهبه الليالي. لم يسمع عن العربي ذلك، يسر المرأة ما ذهبه الليالي، أعجبني ما جئته، يعني الذي جئته، يعني المجيء الذي جئته، لم يسمع هذا عنهم. ودوا ما عنتموه، ودوا الذي عنتموه، ودوا ما عنتموه، الضمير أن نسمعها هكذا بوجود الضمير الراجع على ما التي بمعنى الذي، هذا لم يسمع. نعم. ولو كان هذا المذهب صحيحا فلا بد وأن نسمع الجملة هكذا، وقد تلفظ العرب فيها بالضمير. لابد أن نسمع الجملة وقد تلفظ فيها بالضمير الذي يعود على الاسم الموصول، حتى لو قلنا بجواز عدم ذكر هذا الضمير. نعم. لكن أن لا نسمعه مطلقا لا يستقيم. نعم. فعدم سماعه مطلقا عن العربي يدل على عدم صحته. والأصل في الضمير العائد على الموصول أن يكون ماذا؟ أن يكون مذكورا لا محذوفا، حتى لو قلنا بجواز الحرف الأصل فيه أن يكون مذكورا لا محذوفا. لكن أن يكون الحال أنه لم يسمع عن العربي مطلقا هكذا فهذا فيه إشكال. قالوا نعم، يعني لا إشكال، وأن يكون بمعنى ود ما عنتموه، أعجبني ما جئته، يسر المرأة ما ذهبه الليالي، لا إشكال، ولكن ينبغي أن يكون مسموعا. لكن كونه لم يسمع مطلقا هكذا فدل على أنهم لا يعتبرون هذا التركيب ولا يعتمدون هذا المذهب. نعم. طيب، نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. ثم قال ابن هشام رحمه الله تعالى ولما الرابطة، أي هي حرف على ما يرجحه ابن هشام رحمه الله، وإنما قيد وقال الرابطة. لماذا؟ لأن لما تأتي كذلك في العربية نافية بمنزلة لم، تأتي في العربية نافية بمنزلة لم، كما في قوله تعالى لما يقضي ما أمره. نعم. فهنا تكون ماذا؟ يعني لم يقضي ما أمره، المعنى هنا لم يقضي ما أمره، فتكون نافية جازمة تختص بالمضارع، تكون نافية جازمة تختص بالمضارع، هي بمنزلة لم. لكن هناك فروقات بينها وبين لم، هناك فروقات بينها وبين لم. نعم. وقفتم عليها في أثناء شرح الآية الرومية. وتأتي لما كذلك في العربية إيجابية، إذن تأتي نافية بمنزلة لم تماما، إلا طبعا فروقات في الاستعمال في المعنى، هذا ليس مجالا لبيانها. وتأتي أيضا في العربية إيجابية بمنزلة إلا، كما في قولك عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، فهذه إيجابية، أي عزمت عليك إلا فعلت كذا، عزمت عليك أن تفعله يعني. نعم، فهي إيجابية. لماذا؟ لأن نفي النفي إثبات. إيجابية لأن نفي النفي إثبات. نعم. طيب، وهذه تدخل، هذه الإيجابية تدخل على الجملة الاسمية وعلى الفعل، الفعل الماضي لفظا لا معنى، تدخل على الفعل الماضي لفظا لا معنى كما هو واضح من المثال. نعم. ولما في هذين المعنيين حرف باتفاق، ها؟ لما في هذين المعنيين حرف باتفاق، ولذلك قيد ابن هشام بالرابطة، قال الرابطة. لماذا؟ حتى يخرج الإيجابية ويخرج، ها؟ ويخرج ماذا؟ النافية. لأن الرابطة هي التي وقع الخلاف في كونها حرفا أو اسما. لما الرابطة هي التي وقع الخلاف في كونها حرفا أو اسما، وإنما تسمى رابطة لأنها تربط وجود شيء بوجود غيره. فلما تقول مثلا لما جاءني أكرمته، فأنت قد ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء من خلال لما. هذه الرابطة وقع فيها الخلاف، ذهب سيبويه إلى أنها حرف، فهي حرف وجود لوجود، أو وقوع، أو حرف وقوع أمر لوقوع أمر، حرف وقوع لوقوع. نعم. وذهب أبو علي الفارسي وابن جني وابن مالك إلى أنها اسم وأنها ظرف، لكن الفارسي وابن جني قال هي ظرف بمعنى حين، وابن مالك يقول هي ظرف بمعنى إذ، فيه معنى الشرط، وهذا الأخير يعني أنها بمعنى إذ استحسنه ابن هشام نفسه في المغني، وعلل ذلك بأنها تختص بالماضي، يعني لابد أن يليها فعل ماض ولو تقديرا، وعللها كذلك بأنها تضاف إلى الجملة الفعلية، يعني تشترك لما وإذ في هذين الأمرين، في أنها تدخل على الماضي وتختص بالجملة وتضاف إلى الجملة الفعلية، تختص بالماضي وتضاف إلى الجملة الفعلية. نعم. فترجح أنها يعني لما بمعنى إذ لا بمعنى حين، كما ذهب إليه الفارسي وابن جني، ابن جني تلميذ أبي علي الفارسي كما تعرفون. وعلى القول بأن لما ظرف يكون العامل فيها هو جوابها من الفعل أو شبه الفعل، انتبهوا، لأن هذا هو الذي سنبني عليه النقاش بين من يقولون إنها فعل أو إنها حرف. من يقولون إن منها اسم أو إنها حرف، من يقولون إنها اسم وأنها ظرف، طبعا من يقول إنها اسم يقول هي ظرف، ويقولون كذلك هي مضافة إلى ما بعدها، ولذلك يكون العامل فيها جوابها من الفعل أو شبه الفعل، ولم يكن العامل فيها هو جملة الشرط. لماذا؟ لأن القائلين بالاسمية كما قلت لكم الآن يرون أنها مضافة إلى ما بعدها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. أنت حينما تقول قرأت كتاب زيد، كتاب زيد، هل زيد هنا زيد يعمل في كتاب يكون عاملا؟ لا، لأن زيد مضاف إليه وكتاب مضاف، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، هو أضعف من ذلك بكثير، المضاف إليه لا يعمل في المضاف، بخلاف الفعل يؤثر في المفعول ويؤثر في الفاعل، لكن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. فلما تقول لما جاءني أكرمته، لما جاءني أكرمته، أين هنا الجواب؟ أكرمته، جملة الجواب أكرمته، خلاص. أين جملة الشرط؟ ها؟ جاءني، جملة الشرط جاءني. فجملة الشرط هم يقولون لا تكون عاملة فيها، هذا مذهب من يقول إنها ظرف، انتبهوا، وابن هشام يرجح أنها اسم، وسيستعمل ما قالوه في ضرب مذهبهم، انتبهوا، سيستعمل ما قالوه في ضرب مذهبهم. هم يقولون إنها ظرف وإنها تضاف إلى الجملة بعدها، إلى جملة الشرط، ها؟ حين أن تقول حين كذا، حين أتيتني فعلت، حين كلمتني قلت، حين كلمتني هذا مضاف ومضاف إليه، هذا مضاف ومضاف إليه. انتبهوا، صور الإضافة أوسع من الصور الصريحة من كتاب زيد ومن قلم عمرو أوسع. أنت حينما تسمع قول مجنون ليلى تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. أيام هنا هذا مفعول به، ربما تسأل لماذا لم يقل أياما؟ نعم، لأنها مضافة إلى الجملة بعدها، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، كأنه قال وأيام أمننا، أي وأيام عدم خشيتنا على اللهو ناهية. وكما في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كأنك قلت لماذا لم يقل هذا يوم هنا، لماذا لم يقل هذا يوم، لماذا لم ننون؟ لأن المعنى هذا يوم نفع الصادقين، هذا يوم انتفاع الصادقين من صدقهم، فهو مضاف إلى الجملة بعدها. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، لماذا لم يقل كيوم ولدته أمه؟ كيوم ولدته أمه يعني المعنى كيوم ولادته. الشاهد من كل هذا، أنا أريد أن أتفرع بك، لكن الشاهد من كل هذا أن الإضافة بابها أوسع، وكلما مارست النحو أكثر وقرأت الشعر أكثر وقرأت التراث أكثر وقفت على هذه الاستعمالات تشعر بها وتجد تعليلاتها في النحو، لكن حاول أنت أولا أن تشعر بها وأن تعللها أولا حتى تقترب أشد الاقتراب، تقترب بقدر ما تستطيع من التأويل بنفسك قبل أن تقرأه وقبل أن تدرسه. انقطع الصوت. كنت أقول كثير من المعاني أنت تشعر بها ولكن يفسدها إسراعك إلى محاولة تعليلها وتقعيدها. حاول أنت أولا أن تقف على هذا المعنى بنفسك وأن تشرحه بنفسك، تجرأ لا تخف، تجرأ فقط، ثم إذا راجعت النحو وجدته موجودا أو سألت أحد الدارسين وجدته موجودا هذا أفضل من أن تبحث من أوله، من أول ما يعن لك تبحث عن تأويله وعن قاعدته. حاول أنت أن تفكر في قاعدته وأن تفكر في فلسفته وكيف جاء. يعني قولنا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع، أنت تشعر هنا بالإضافة صح؟ ولكنك إن لم تكن درست هذا الشكل من الإضافة أو تعرضت له ربما تقف تقول لا أجد إضافة، أين إضافة، فلماذا لم ينون؟ كيوم ولدته أمه، أنت تشعر بالإضافة، أين الإضافة؟ تقول مثلا في مجنون ليلى وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، أين؟ نعم، لماذا لم ينون أيام، لكنك تشعر بالإضافة. حاول أن تعلل هذه الإضافة، أن تقول الإضافة هنا هذه الجملة، وكأن هذه الجملة لو أردت أن أضع مكانها كلمة واحدة التي هي خلاصة معناها لكانت كذا. لماذا لا تتجرأ وتحاول أن تفكر هكذا؟ هذه حقيقة النحو وحقيقة العلم أصلا، هذه حقيقة النحو. المهم، فهم يقولون إن لما الظرفية الاسمية، هم يقولون إنها اسم، وابن هشام يقول إنها حرف، وابن هشام سيصطاد تعليلهم هذا ليضربهم به. كيف؟ هم يقولون إنها اسم وهي ظرف، وإذا كانت ظرفا، إذا كانت ظرفا سواء قلنا بمعنى حين أو قلنا بمعنى إذ، فهي مضافة إلى ما بعدها، يعني هي وما بعدها مضاف ومضاف إليه. إذن المضاف إليه، القاعدة أن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. إذن الظرف ما زال يحتاج إلى عامل، الظرف يحتاج إلى عامل دائما، الظرف يحتاج إلى عامل يعمل فيه بالنصب صح؟ طيب إذا قلنا هذا المضاف إليه بعدها لا يصلح فيه لأن المضاف لا يعمل في المضاف، ماذا بقي؟ جملة الشرط، جواب الشرط هو الذي بقي. ولذلك يقولون على القول بأن لما ظرف يكون، هذا معنى قول الشراح وقول الفاتحي، على القول بأن لما ظرف يكون العامل فيها ماذا؟ يكون العامل فيها هو جوابها من الفعل أو شبه الفعل، ولم يكن العامل جملة الشرط، لأن القائلين بالاسمية يرون ماذا؟ يرون أنها مضافة إلى ما بعدها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. نعم. والقائلون بأنها حرف استعملوا هذه المسألة في إبطال مذهب أبي علي الفارسي وابن جني. كيف؟ قالوا إن لما يقع في جوابها ما النافية، كما في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، فهنا ما النافية، خلاص، فالجواب هو ما دلهم. نعم. كما يقع أيضا في جواب لما إذا الفجائية، إذا الفجائية، كما في قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فالجواب هو إذا هم، ها، ومن نافية وإذا الفجائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. إذن القائلون بالاسمية تورطوا هنا، يعني أصبح لا عامل هنا الآن في هذه الأمثلة، فبطل مذهب من يقول بالظرفية، لأن العامل لا يصلح أن يكون، ها، أن يكون ما بعد لما. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم يقولون بالإضافة، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. طيب، بقي إذن أن يكون العامل فيه هو جواب الشرط، وقد علمت ما فيه، علمت ما فيه. نعم. فإذن بطل أن يكون لها عامل، بطل أن يكون لها عامل. نعم. وعليه كانت لا، ها، لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي كونها حرفا، وهو الذي رجحه ابن هشام وفاقا لسبويه وخلافا لأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني. فهمتم هذه المناورة؟ فهمتم كيف يناور النحاة بعضهم؟ أنت لا تحاول أن تحفظ هذه المناورات، أنت إذا فهمت الكلام، روح الكلام، والله النحو هو الأدب، هو النص، النحو هو النص، هو طريقة تفكيرك في النص. حينما تقرأ نصا وترى أنك لك عقل وتفهمه، حاول، لا، ما الذي يخيفك يا أخي؟ لن تدونه في كتاب، حاول أن تفسر وأن تصوغ أنت هذه التعليلات. حينما تصوغ هذه التعليلات ثم تنظر في كتب النحو وترى، وكتب إعراب القرآن والتفسير، وترى أن كلامهم يشبه كلامك حتى في الألفاظ وفي التركيب في الجمل، ستكون سعيدا جدا، ستكون سعيدا جدا. نعم. حينما تناولنا معلقة عمرو بن كلثوم، تناولنا قوله ماذا قال؟ وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، صح؟ تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. نعم. وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. حينما قلنا تركنا الخيل عاكفة، البعض ذهب إلى قال هي حال، ولا ينبغي أن تكون إلا حال، يعني تركنا الخيل حال كونها عاكفة عليه، تركنا الخيل حال كونها عاكفة عليه. فأنت هنا ترى صحيح، نعم، لماذا يعدي؟ لأنه لو قال إن عاكفة، نحن قلنا إن عاكفة مفعول ثان، تركنا الخيل، الخيل مفعول أول وعاكفة مفعول ثان، لكن لم نفصل في هذه المسألة حينها، ها؟ لكن بدا لي بعد ذلك أنها كانت تحتاج إلى شرح، لأنها كانت موضعا جيدا للبيان في هذا الأمر. حينما تقول تركنا، نعم تركنا، هذا الترك فعل يتعدى إلى مفعول واحد، لماذا تعديه إلى مفعولين؟ هذا سؤال وجيه ابتداء، يعني الترك يتعدى إلى مفعول واحد، لماذا يتعدى إلى مفعول، لماذا تعديه إلى مفعولين؟ لماذا لا يكون عاكفة حالا؟ ولكنك إذا تأملت السياق في الكلام وهو يقول تركنا الخيل عاكفة عليه، تركنا الخيل عاكفة عليه. أنا الآن لن أتكلم بلغة النحوية، يعني لن أستجلب شيئا من النحو، ولكن حاول أن تفسر أنت هذا الكلام. تركنا الخيل عاكفة، هل شعرت بأن هذه الكلمة فيها روح كلمة جعلنا الخيل عاكفة، صيرنا الخيل عاكفة إلى جوار اللفظة الملفوظة أو الكلمة الملفوظة وهي تركنا؟ لأنك إذا نظرت إلى سياق الكلام لا تجد أن المراد من عمرو بن كلثوم أن يقول تركنا الخيل عاكفة، أي تركنا الخيل حال كونها عاكفة عليه. هو لا يريد هذا، هو يريد نحن جعلنا الخيل متروكة عليه، جعلنا الخيل واقفة عليه، جعلنا الخيل نحن جعلناها صيرناها، صح؟ يعني نحن صنعنا عكوفها عليه، ليس أننا تركناها حال كونها عاكفة عليه. هذا تفهمه من الروح المندفعة والمنسابة القوية لعمرو بن كلثوم، تركنا الخيل عاكفة عليه. تجد نفسك تقول هنا تركنا الخيل، أشعر كأن فيها صيرنا الخيل، جعلناها عاكفة، نحن صنعناها هكذا، نحن جعلناها هكذا. تجد كلاما قريبا من كلامك حينما تقرأ كلام المفسرين في قوله تعالى ولقد تركناها آية، وتجد أن إعراب آية هنا هو مفعول به ثان، وقد ضمنت هذه اللغة النحوية الآن، وقد ضمن الفعل تركناها ضمن فعل صيرناها وجعلناها، فضمنت التصيير أو الجعل. ومعنى التضمين أو فائدة التضمين أن تجعل في الكلمة معنيان بدلا من معنى واحد، معنى تأخذه من اللفظة ومعنى تأخذه من الإجراء الذي ظهر أو من الأثر الذي ظهر للمعنى الذي ضمنته. حينما تقرأ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأصل يخالفون أمره، فلماذا أتى بحرف الجر هنا وكأن الفعل لا يتعدى يخالفون عن؟ نعم، لأنه ضمنه، لأن النص ضمنه كلمة في يخالفون، يعني يخرجون عن أمره، يخرجون يعرضون ينصرفون يفسقون عن أمره، وهذه كلها أفعال غير متعدية، ضمنت هذا الفعل المتعدي. فنحن أخذنا المخالفة من اللفظ، من الصيغة، أخذنا المخالفة من اللفظ، يخالفون من المخالفة من الخاء واللام والفاء، نعم يخالفون، أخذنا المخالفة هذا الفعل المتعدي أخذناه من هذه الكلمة، وأخذنا ينصرفون أو يعرضون أو ينصرفون أو يفسقون أو يخرجون عن أمره، أخذناه من التعدية بالحرف من قوله تعالى عن أمره، لأنه في الحقيقة في الأصل لا يوجد ما نقول فيه يخالفون عن أمره، يخالفون عن غريب، هذا غريب، يخالفون عن الأمر، يخالفون الأمر ويخرجون عن الأمر، يخالفون الأمر ويخرجون أو يعرضون عن الأمر. فلذلك لما قال تعالى يخالفون عن أمره علمنا بوقوع تضمين في هذه الكلمة، وأنها ضمنت معنى آخر زائد عن معنى زائد عن المعنى المأخوذ من اللفظ، وهو الخروج أو الفسوق أو الإعراض، فهمنا، وهو معنى يعني فعله الصريح لا يتعدى، فعله لا يتعدى، نعم. فأنت لابد أن تفكر بنفسك في هذه المسائل وتقرأ الأدب كثيرا. طيب، قال ابن هشام في الأصح أي كون إذما ومهما أسماء، وكون ما المصدرية ولما الرابطة حروفا، واعترض على ذلك الفاكهي لأنه رجح كون إذما حرفا، رجح كونها حرفا، نعم. وذكر الفاكهي كذلك أن ما حكاه ابن هشام من الخلاف في ماء المصدرية حكاه غيره كذلك نعم، لكن حكى الاتفاق على حرفيتها أبو الحسن الحضرمي، كأنه يقول هذه لم يقع فيها الخلاف أصلا. أبو الحسن الحضرمي المشهور بابن خروف، مشهور في كتب النحو بابن خروف، نعم. ورد ابن هشام هذا الكلام فيه، رد ابن هشام على على او هو يعني اولا ابو علي ابو الحسن ها ابو الحسن الحضرمي ها رد على من حكى الخلاف فيها، يعني كانه يرد على على ابن هشام، رد على من حكى الخلاف فيها، نعم، وعلى من يقول انها قيل بحرب قيل باسميتها، فيقول لا هي حرف باتفاق، حرف باتفاق، نعم. ولكن رد يعني أجاب على ذلك ابن هشام في المغني، ابن هشام أجاب على ذلك في المغني بأن الأخفش وأبا بكر ابن السراج تلميذ المبرد قد صرح باسميتها، صرح باسميتها، فالصواب هو وقوع الخلاف فيها حتى لو اختار ابن هشام رحمه الله تعالى أنها حرف، لكن لم يقع الاتفاق كما قال ابن خروف، نعم. وأورد الفاكهي رحمه الله تعالى، هذا مما موجود هو موجود في شرح الفاكهي وغير موجود في شرح ابن هشام، أورد تقسيما للحروف من حيث الاختصاص بالأسماء، من حيث الاختصاص بالأسماء أو بالأفعال، ومن حيث العمل، أورد تقسيما للحروف ستة أقسام، من حيث ماذا؟ من حيث التعلق بالأسماء أو بالأفعال ومن حيث العمل، نعم. فجعل الحروف ستة أقسام. القسم الأول أنا أرتبها بترتيب أراه أيسر من ترتيبي، أراه أيسر من ترتيبي الفاكهي رحمه الله. القسم الأول ما يدخل على الأسماء والأفعال، يعني لا يختص بواحد منهما، لا يختص بقسم منهما، يدخل على الأسماء والأفعال ولكنه لا يعمل كهل. القسم الأول يدخل على الأسماء، وهذه الأقسام هذا الترتيب الذي صوته لكم هذا أيسر، هذا أيسر من ترتيب أيسر من ترتيبي الفاكهي رحمه الله. القسم الأول يدخل على الأسماء والأفعال ولا يعمل كهل. القسم الثاني يدخل على الأسماء والأفعال ويعمل، يدخل على الأسماء والأفعال ويعمل كالحروف المشبهة بليس. القسم الثالث ما يختص بالأسماء، يعني يدخل على الأسماء فقط ولا يعمل كلام التعريف. القسم الرابع ما يختص بالأفعال، يعني يدخل على الأفعال فقط ولا يعمل كقد والسين وسوف. القسم الخامس ما يختص بالأسماء ويعمل فيها الجر أو النصب أو الرفع كفي وإن وأخواتها. القسم السادس ما يختص بالأفعال ويعمل فيها الجزم أو النصب كلم ولم. إذن ما يدخل على الأسماء والأفعال ولا يعمل كهل، وأيضا يدخل على الأسماء والأفعال ولكن يعمل كالأحرف المشبهة بليس. ما يختص بالأسماء ولا يعمل كلام التعريف، أيضا ما يختص بالأفعال ولا يعمل فقد والسين وسوف. ما يختص بالأسماء ويعمل فيها الجر أو النصب أو الرفع كفي وإن وأخواتها، وما يختص بالأفعال ويعمل فيها الجزم أو النصب كلم ولن، نعم. ثم قال ابن هشام رحمه الله تعالى آخر كلامه في الحروف، قال وجميع الحروف مبنية، قال وجميع الحروف مبنية، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وذلك لأنها لا تتصرف كما تتصرف الأفعال ولا تتعاقب عليها المعاني التركيبية التي تحتاج إلى الإعراب في بيانها، نعم. وهذا الأخير وحده الذي هو عدم تعاقب المعاني كاف في جعلها كاف في جعلها ماذا؟ مبنية، كاف في جعلها مبنية، نعم. طيب بناء الحرف يكون على السكون كقد ولم، ويكون على الفتح كإن وليت، ويكون على الكسر كلام الجر، وباء الجر، ويكون على الضم كمنذ، وذلك في لغة من جر بها، في لغة من جر بها. المشهور أنها إذا انجر ما بعدها فهي حرف. المشهور أن منذ إذا انجر ما بعدها تكون حرفا، وإذا رفع ما بعدها تكون اسما. إذا انجر ما بعدها فهي حرف جر، وإذا رفع ما بعدها تكون اسما. نعم، هذا من حيث المشهور في النحو. أما من حيث الاستعمال فإن أكثر العرب على الجر بها، أكثر العرب على أنها تجر، يعني أكثرهم يجرون ما بعدها. لكن إذا وقع من حيث التوصيف النحوي، إذا وقع رفع ما بعدها فهي اسم، لكن من حيث كم الاستعمال وقدر الاستعمال فإن أكثر العرب يجرون بها. نعم. والأصل في البناء السكون، لأن البناء ضد السكون، والأصل في الإعراب الحركة، فينبغي أن يكون الأصل في البناء السكون. لماذا الأصل في البناء السكون؟ لأن البناء ضد الإعراب، والأصل في الإعراب الحركة، فينبغي أن يكون الأصل في البناء السكون حتى تضطرد الضدية. نعم. وكذلك البناء ثقيل، لماذا؟ لأنه يلزم الكلمة حالة واحدة، نعم، فناسب إذن أن يوازن الثقل، في البناء بالخفة في الحركة. وكذلك السكون هو الأصل، نعم. إذن لماذا الأصل في البناء السكون؟ لأن البناء ضد الإعراب، والأصل في الإعراب الحركة، فينبغي أن يكون الأصل في البناء السكون. ولأن البناء ثقيل، لأنه يقع به إلزام الكلمة حالة واحدة في كل مواضعها. إذن فناسب أن نختار حركة خفيفة، أن نختار نطقا خفيفا يناسب أن تثبت في كل أن تثبت الكلمة على حالة واحدة في كل التراكيب. نعم. وكذلك لأن السكون هو الأصل، هذا كله عرفناه من قبل في أثناء الكلام على الاسم، ولكن إعادته هنا تفيد. نعم. طيب، فإذا كان الأصل في البناء هو السكون، ثم وجدنا كلمة مبنية ساكنة، فإننا لا نسأل عن سبب البناء على السكون، وكذلك لا نسأل عما الأصل فيه البناء، لماذا جاء مبنيا، لا نسأل عن هذا. لماذا؟ لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن سبب مجيئه كذلك، هذا أصله، معنى الأصل. أصلا نحن لم نتكلم نقول هذا أصل إلا لأننا وجدنا فرعا قد عنا على هذا الأصل، هذا فلان، هذا لماذا كلما عطش شرب، لماذا يشرب كثيرا، يشرب كلما عطش، هذا هو الأصل. لا، فلان الآخر ممنوع له أن يشرب كذا وكذا فقط في اليوم، ويشرب أشياء معينة كذا، هذا مريض. لا تسأل عن فلان لماذا يشرب، لأن هذا هو الأصل، بل اسأل عن هذا الفلان لماذا يقدر له كمية الماء، لماذا كذا، مثلا يعني. إذن ما جاء على الأصل لا يسأل عن سبب مجيئه على هذا الأصل. أما لو جاء البناء على الحركة، فإننا هنا نسأل سؤالين: لماذا عدل فيه عن السكون إلى الحركة؟ هذا أولا، ونحن مررنا على مثل ذلك، ولكن هنا يعني نلم بكل هذه القواعد أو الأفكار والمفاهيم. نعم، إذا جاء البناء على الحركة فإننا نسأل سؤالين: لماذا كان البناء على الحركة؟ لماذا عدلنا فيه عن السكون إلى الحركة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا كان البناء على هذه الحركة بعينها دون غيرها؟ لماذا بنينا على هنا؟ توجد علة. لماذا؟ لأن البناء على الحركة، انتبه، لأن البناء على الحركة خلاف الأصل، الأصل هو السكون. ثم إذا بنيت على حركة معينة، هناك غرض وهناك قصد وعلة لاختيارك هذه الحركة دون غيرها، وإلا تساوت كل الحركات وأمكن أن تأتي كل الحركات، ولكن نحن عينا حركة معينة فلا بد من علة لتعيين هذه الحركة. طيب، فإن كان الشيء الأصل فيه الإعراب فجاء مبنيا على السكون، إذا كان الأصل فيه الإعراب وجاء مبنيا على السكون، أسألكم كم سؤال نسأل هنا؟ إذا كان الشيء الأصل فيه الإعراب، إذا كان الشيء الأصل فيه الإعراب خلاص وجاء مبنيا على السكون، كم سؤال هنا؟ كم سؤال نسأله؟ ما هما؟ أصاب أخوكم وأخطأتما. سؤال واحد، لماذا بني؟ لماذا بني؟ هذا هو السؤال، لماذا بني؟ أما كونه على السكون فهذا هو الأصل لا نسأل عنه، صح؟ فهمتم؟ وضحت؟ نحن نقول الأصل فيه الإعراب فبني على السكون، نسأل سؤالا واحدا لماذا بني، أما كونه على السكون فهذا هو الأصل. طيب، إذا كان بناؤه على الحركة، هذا نفس الشيء الأصل فيه الإعراب فجاء بناؤه على الحركة، كم سؤال نسأل؟ صحيح، لا أخطأ أخوكم هذه المرة، من أصاب المرة الماضية أخطأ هذه المرة، وأصاب من أخطأ في المرة الماضية. السؤال، نسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، لماذا بني؟ لأن الأصل فيه الإعراب. السؤال الثاني، لماذا عدل فيه عن السكون إلى الحركة؟ السؤال الثالث، لماذا كان البناء على هذه الحركة دون غيرها من الحركات؟ نعم، وهذا سهل وواضح إن شاء الله تعالى. وبذلك ينتهي تماما الكلام على الاسم والفعل والحرف، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.